أبا الحسين، سألتني إحدى جاراتي عن الدجال فلم أعرف كيف أجيبها. وما يشغلك بحديث الدجال هذا؟ أفلا أعلم ما أجهله وأنا زوجة مسلم بن الحجاج؟ وما يفيدك في مثل هذا العلم؟ سأجيبك مثلما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة. وبماذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة؟ روي عن المغيرة أنه قال: ما سأل رسول الله أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك. قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخير. قال: هو أهون على الله من ذلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن أسأل بعد اليوم إلا عما ينفعني وينفع الناس. والآن بإذنك لأزور أمي وأبي قبل ذهابي إلى المتجر. في أمان الله يا أبا الحسين. من أين نبدأ الكتابة يا شيخنا أبا الحسين؟ اكتب يا ابن عبدان: باب ما جاء في التوقي في حمل الحديث والتحفظ من الزيادة فيه والنقصان. صبرا يا مد الباب، اني آتية. السلام عليكم يا بنياتي الحبيبة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أم زوجي الحبيب، وأمي بالطبع قبل ذلك. تفضلي تفضلي. كيف حالك يا فيروزة يا بنياتي؟ بخير حال والحمد لله يا أمي. وأنت كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله، ولكن أين البنات؟ أين مسلم؟ لماذا لا أراهم في البيت؟ البنات بخير، ولكنهن في السوق مع الجارية يتسوقن، أما مسلم فهو في الخان. ولكن ألم يمر بكم اليوم؟ كلا يا بنياتي، لم أره منذ يومين، وأنا لا أستطيع فراقه كما تعرفين، فهو قرة عيني. لقد قال لي إنه سوف يمر عليكم اليوم، وأنا لم أستطع الصبر حتى يمر علي. وهل كل أم تحب أبنائها هكذا مهما فعلوا بها حتى ولو قسوا عليها؟ يا بنيتي اسمعي تلك القصة لتعلمي كيف يكون قلب الأم. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوتر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأنما هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الوليد قد انهمر، فدرى فظيع خيانة لم يأتها ولد سواه منذ تاريخ البشر، وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن صدره حنقا، ويبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: قف ولدي، ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. غدا اللقاء. الإمام مسلم. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. العلم عند الله هو غاية العطاء، العلم عند الله للمؤمنين رداء، في الصبر على البلاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، مع تحيات المؤلف دكتور وليد برهام والمخرج محمود محجوب. العلم عند الله في العفو وفي القضاء، العلم عند الله. المنح في الضراء، في المنع في الضراء، في الأقصى والشهداء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد.